لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني نظرا لي يعني عدم يعني وجود الصوت فأنا هعيد المسألة الأولانية يعني مجازة إن شاء الله تعالى. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس. فهذا كما سبق معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وكان يغتسل بالصاع. ليس هذا يعني أن الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع أن هذا واجب بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل هذا مستحب، وإنما المسلم يجزئه أن يتوضأ سواء بأكثر أو بأقل، فهذا لا يلزمه إن مسألة المد أو الصاع. وكما أشرنا إنه غالب الناس لا يكفيهم المد ولا يكفيهم يعني الصاع في الاغتسال، فلا حرج في أن يتوضأ بأكثر من المد أو أن يغتسل بأكثر من الصاع. أما المسألة التالية، قال: وأجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها، هو بالخيار إن شاء غسلهما مرة وإن شاء غسلهما مرتين وإن شاء ثلاثا. أيضا ينقل الإجماع على أن غسل الكفين سنة، أن غسل الكفين سنة وليس يعني على الوجوب، وأن كذلك الغسل مرة أو اثنين أو ثلاثة سنة وليس على الوجوب الغسل ثلاثا أو مرتين مثلا، بل يجزئ المرة الواحدة. قال: وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، ترك ذلك أم عامدا إذا كانتا نظيفتين. يعني أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، يعني لا يلزمه شيء حتى قبل أن يغسل يديه. فهو يشير بذلك إلى أن هناك بعض الأحاديث وكلام لبعض الفقهاء من أنه لا يجوز له أن يدخل يده في الإناء إلا قبل أن يغسلها وكذا ونحو ذلك. فهو يشير إلى أن لو أنه الماء قبل أن يغسل يده التي هي مظنة ربما وجود نجاسة أو نحو ذلك، هذا على الاستحباب، بعد قيامه من النوم ساهيا ترك ذلك أم عامدا إذا كانت نظيفتين فإنه لا يضر الماء، إذا كانت يداه نظيفتين فإنه لا يضر الماء. قال: فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة، يعني يده فيها نجاسة فيها أثر نجاسة، قال: ولم يغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز. إنه كذلك هو لو أدخل يده فيها نجاسة لكن النجاسة قليلة بالنسبة للماء، فلما أدخل يده في هذا الماء هذه النجاسة لا تؤثر في حكم الماء، وإن كانت قد خالطت الماء لكنها لقلتها مع كثرة الماء الذي لم يتغير أوصافه فإن هذا الماء طهور يجوز أن يتطهر به. فهذا إجماع ثابت وصحيح، وإن اشتمل على يعني أكثر من مسألة. لماذا؟ لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولم يذكر الله تعالى الكفين، ما قال فاغسلوا أكفكم مثلا أو اغسلوا الكفين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يلزم بذلك، وعليه فغسل الكفين هذا سنة مستحبة، إن نسيهما فلا حرج عليه ولا شيء عليه في ذلك. وهو يشير بذلك إلى قول بعض الأهل العلم إلى أن هذا واجب، لا هذا خطأ، وهذا يعتبر مخالفة للإجماع، فإن الإجماع ثبت على أن غسل الكفين ليس بواجب، ليس بواجب. ثم كذلك أيضا المسألة الأخرى وهي مسألة الماء والنجاسة ووضع اليد، فهذا أيضا على ما تقدم. المسألة الثالثة، قال وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء، وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. واحد إنسان بيتوضأ، فلما جي يغسل الإيد غسل الشمال الأول وبعدين غسل اليمين، أو رجليه مثلا غسل الشمال الأول وبعدين غسل اليمين. أجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء، وهذا إجماع ثابت صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر اليدين ولم يقيد باليمين أو الشمال. وأما البدء باليمين فهذه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، لكنه يقال خالف السنة، لكن ما يقال أنه يلزمه إعادة. المسألة التالية، قال أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزي، لأن الله جل ذكره قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه. يعني هذا إجماع ثابت صحيح يدل عليه الآية التي ذكرها، الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الله عز وجل عددا، يغسلوا مرتين يغسلوا ثلاثا، إذن فمن أتى بالغسل يكون قد أدى الواجب، والغسل مرة واحدة يؤدي، وعليه إنه المرة الواحدة هي الواجبة، أما بعد المرة فهو مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك صح عنه أنه توضأ مرة مرة مرة مرة مرة، وهذا من الفقه، بمعنى أنه بعض الناس أحيانا مع وجود هذه السعة في الشرع تجد يعني مع خلة الفقه يشق على نفسه وعلى غيره. يعني مثال، تجد أحيانا الزحام مثلا في حمامات المسجد والصلاة تقام، أو في الحرم مثلا الزحام شديد جدا، وتجد البعض مصر أنه هو يغسل ثلاثا ويدلق ويخلل الأصابع وكذا ونحو ذلك. هنا من الفقه أنك تخف وأنك تأتي بالواجبات، هذا أعظم من الإتيان بسنن الوضوء. لماذا؟ لحتى تتيسر على الناس ولا تشق لا على نفسك ولا على الناس. المسألة التالية، قال وقد أجمع أعوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين. وقد أجمع أعوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه، يعني قدميه لا خف ولا غيره، يعني عار القدمين. قال وأجمع عوام أهل العلم، عوام أهل العلم يعني عامة أهل العلم، على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين. الإنسان اللي رجليه مكشوفة يعني يجب عليه غسل القدمين، وهذا إجماع ثابت صحيح يدل عليه قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه. الصحابة يعني يروون أنه كان يغسل رجليه ما لم يكن يلبس خفين فكان يمسح، فكان يمسح. وهذا الإجماع كذلك خالفه من لا يعتد به ولا يعتد بقوله، وهم الشيعة الروافض خصوصا، فإنهم يقولون بأن المسح على القدمين المكشوفتين يجزئ، يعني يروح يتوضى يجي بقى عند القدمين المكشوفتين ما يغسلهمش، يمسحهم فقط، يمسحهم فقط. فيقول يعني ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين. مسألة التالية، قال وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. أجمعوا على أن كل من أكمل طهارته، هو انتقل لمسائل الماء الخف، مسح الخفين، أجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، يعني واحد متوضي مثلا، متوضي على طهارة ثم لبس الخفين وأحدث، أحدث وهو لبس الخفين، أنه له أن يمسح عليهما، أن له أن يمسح عليهما. ليه؟ لأنه أدخلهما على طهارة. يبقى اللي لبس الخفين على طهارة أو الجورب على طهارة حتى وإن أحدث ما يلزموش الغسل، إنما يجوز له المسح ولا يلزمه الغسل، وهذا إجماع ثابت صحيح. وإن كان في الحقيقة من باب يعني الفائدة روي، وإن كان السند يعني يطعن فيه العلماء، روي خلاف يعني في ذلك، وهو خلاف قديم، روي خلاف قديم عن عائشة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في هذه المسألة. لكن هذا الخلاف ابتداء يعني يطعنون العلماء في سند الرواية عن عائشة وعن علي في ذلك. ثم هو لو كان حدث يعني روي بسند صحيح فهو خلاف قديم استقر بعد ذلك بينهم رضي الله عنهم على هذا الإجماع، استقر على هذا الإجماع، وهو أن من لبس الخفين على طهارة فإنه يمسح عليهما وإن أحدث وهو يلبسهما، وأنه لا يلزمه خلع الخفين، لا يلزمه خلع الخفين. مسألة التالية، قال وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر. وأجمعوا، مسألة جديدة في المسح الخفين، أنه إذا توضأ، واحد بيتوضأ، صورة هذه المسألة، واحد بيتوضأ وراح لغد ووصل لحيط الرجلين بقى، غسل إحدى رجليه، غسل مثلا اليمين غسلها، قال فأدخل المغسولة الخف، بعد ما غسل رجله اليمين بس راح لابس الخف بتاعه أو الشراب بتاعه، ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أنه طاهر، إنه ده ما يقدحش في طهارته وما يقدحش في إنه هو يغسل بعد ذلك، يمسح آسف بعد ذلك، إنه هو يمسح بعد ذلك، يعني يجي الصلاة اللي بعديها ما حدش يقول له إنه يلزمك إدخالهما طاهرتين، يعني إن الرجلين الاثنين في وقت واحد تدخل فيهم الخف، لا، أجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى وأدخلهما الخف أنه طاهر، وهذا إجماع ثابت وصحيح. وإن كان اختلفوا في مسألة تتعلق بهذه المسألة، وهي إن أحدث وهذه حاله، إن أحدث وهذه حاله، يعني ماذا؟ واحد زي ما الصورة اللي ذكرناها كده غسل الرجل الأولى وراح مدخل الشراب، قبل ما يغسل الرجل الثانية أو قبل ما يدخل فيها الجورب، آسف لا قبل ما يدخل الجورب، قبل ما يدخل الجورب غسل الرجل الثانية بقى، وقبل ما يدخل الجورب أحدث، أحدث هنا اختلفوا فيها في هذه المسألة. والمانع قال لا، الرجل اليمين ما دخلتش على طهارة، آسف الرجل الشمال ما دخلتش وهو على طهارة، لأنه هو في هذه الحال بعد ما غسل رجله الشمال، نعم هو غسل رجله الشمال وصار متوضئ، بس انتقد وضوءه قبل ما يدخل الخف الثانية، قبل ما يدخل الخف الثانية، ففريق قال لا ده صحيح وفريق قال ده اللي فيه الخلاف. لكن الإجماع على أنه إن غسل إحدى الرجلين ودخل الخف وبعدين غسل الثانية ودخل الخف إن طهارته صحيح، ومفيش حد يعترض عليه يقول له أنت ما أدخلتهمش طاهرتين، لا ده الاثنين دخلوا طاهرتين، الاثنين دخلوا على طهارة، الرجل اليمين دخلها على طهارة والرجل الشمال دخلها على طهارة. المسألة التالية، قال وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه إن كان مسح يوما وليلة مسافرا ثم قدم فأقام أن له ما للمقيم، وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة. يعني إيه المسألة دي أو صورتها؟ فبيقول ابتداء أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد، ودول الجمهور، يعني إذا إجماع عند الجمهور اللي بيقولوا بالتحديد يعني ماذا؟ يقولون إن للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالي. في حد خالفهم لكن خلاف ضعيف جدا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه رخص للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلياليهن. طيب فبيقول هنا اجمع هؤلاء على ان من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه، انه من مسح يوم وليله في السفر واحد مسافر، يعني احنا مثلا انا في اسكندريه مثلا وبعدين هسافر القاهره، فأنا دلوقتي وأنا في اسكندرية اسمي مسافر مثلا همسح ثلاث أيام بليلهن، لا أنا قعدت في اسكندرية يوم وليلة ومشيت رجعت بلدي تاني التانية اللي هي القاهرة، خلاص كده مليش مسح المسافر اللي أنا كنت فيه اللي أنا بدأته، مليش، لأن أنا صرت موصوف بوصف المقيم، صرت موصوفا بوصف المقيم. وعليه لو أنا مثلا في سفري مسحت نص يوم ما كملتش يوم وليلة، نص يوم وانا في السفر وكنت هكمل بقى 3 ايام وبعدين رجعت من السفر ده وانا ماسح نص يوم، لما ارجع في الحضر في مكاني المقيم انا فيه اكمل نص يوم التاني. ليه؟ لان انا هاخد رخصة المقيم، بس انا عملت نص يوم فاضل لي نص يوم اخر. وهذا اجماع ثابت وصحيح. يعني خلاصة المسألة أنه يلتزم بالوصف القائم، أنا دلوقتي مسافر يبقى يجوز لي الثلاث أيام بليالهن، أنا دلوقتي مقيم يبقى ليس لي إلا يوم وليلة. مسألة التالية، وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم. طيب هنا هيبدأ يتكلم عن مسائل التيمم، فهنرجئها إن شاء الله للمرة القادمة، فيعني هنكتفي بالقدر السابق ده. وأنا يعني أنصح من يسمع الدرس سواء الآن أو بعد ذلك إنه يحاول إنه هو يتجاوز الجزء اللي هو الصوت بيبقى قاطع فيه في الأول ده، ويبدأ معنا بعد الصوت ما بيبدأ. أنا تقريبا يعني بعيد المسألة أو عدت المسألة الأولى في الباب، يعني عسى إن شاء الله بإذن الله لا يتكرر ذلك إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.